بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الصلح، عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما، رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول حافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب الصلح. والصلح هو التوفيق بين مختلفين، سواء كان بين زوجين أو بين قبيلتين أو بين يعني متخاصمين، فإنه يكون الصلح بينهما. وهذا الصلح يختلف عن الحكم، لأن الصلح يكون برضا الطرفين وفيه توفيق بين الطرفين، وأما الحكم فإنه يكون بشيء يعني قد يرضى فيه البعض ولا يرضى البعض الآخر، لأن الصلح فيه تراضي واتفاق، وأما الحكم والبت في الأمر فإنه يكون محكوم عليه ومحكوم له، وهذا هو الغالب يعني فيما يحصل في المخاصمات. ولكن إذا حصل الاتفاق بينهما أو وفق بينهما بحيث يتراضيان على يعني شيء لا يكون فيه يعني ارتكاب لأمر محرم ولا مخالفة لشيء مشروع، فإن ذلك أمر مطلوب لما يحصل فيه من التراضي يعني بينهما، وأن كل واحد رضي بهذا الذي اصطلح فيه مع خصمه ومع غيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين، يعني أن الصلح بين المسلمين فيما اختلفوا فيه يعني يكون جائزا فيما يتفقون عليه، بشرط ألا يكون هذا الصلح يعني مخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشروط أيضا يعني هي سائغة والأصل فيها الجواز، وإلا شرطا حصل فيه تحليل حرام أو تحريم حلال أو تحريم حلال إلا صلحا حصل فيه يعني تحريم يعني شيء حرمه الله أو تحليل شيء حرمه الله أو تحريم شيء أحله الله، فإن هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. وأما إذا كان صلح في أمر سائغ وليس فيه تحريم أو تحليل، وكذلك الشروط هي سائغة إلا ما كان فيه تحريم أو تحليل مما هو مخالف لشرع الله، فهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. والحديث جاء بهذا الإسناد بهذا جاء ذكره الحافظ من هذه الطريق التي هي طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وكثير هذا ضعيف جدا، وقد صححه الترمذي، قال الحافظ وأنكروا عليه تصحيحه ولا ثم اعتذر عنه وقال لعله اعتبره بكثرة طرقه، يعني والمقصود شواهده، لأنه جاء عن عدد من الصحابة غير عمرو بن عوف، وجاء عن عدد منهم، ولهذا يعني حسنه أو صححه بعض أهل العلم بهذه الشواهد المتعددة بهذه الشواهد المتعددة، ومعناه يعني واضح الدلالة وهو جميل وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه في جداره أو خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أنه يظهرها ويعلنها ويبينها، يعني سواء يعني حصل رضا بها أو عدم حصل أو عدم حصول ذلك. وهذا إنما قاله أبو هريرة رضي الله عنه في زمن متأخر، وكان موجود فيه من التابعين ثم إن هذا الحديث ليس واضحا في دخوله تحت باب الصلح، وإنما هذا من الأمور التي فيها التسامح بين المسلمين وعدم المشاحة في ذلك. وأنسب شيء له كتاب الجامع الذي ذكره الحافظ في آخر الكتاب وإلا فإنه ليس بواضح دخوله في هذا الباب الذي هو باب الصلح، لأن الجار يعني له جدار من قبل، وجاء جار يعني من جديد يريد أن يبني، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يمنعه من أن يضع خشبه على هذا الجدار، ولو حصل أنه وجد جدار جديد مجاور له يعني يكون عليه بناؤه، وإذا أريد هجمه فإنه يعني لا يكون فيه أذى للجار، فإن هذا هو الذي ينبغي. لكن الحكم الشرعي الذي جاء في هذا الحديث أنه لا يمنع الجار، لا يمنع جار جاره إذا احتاج إلى مثل ذلك، لا يمنع جار جاره إذا احتاج إلى شيء من ذلك، وإنما يحصل فيه التسامح وعدم المشاحة يعني في ذلك. ومن المعلوم أنه في هذا الزمان بعدما جاءت هذه يعني الإسمنت والحديد أنه تكون عمارات الشاهقة متجاورة، وكل واحدة لها يعني أساس ولها أعمدة، وإذا أريد إسقاطها وهي تبلغ الأدوار الكثيرة فإنها تسقط وتبقى العمارة اللي بجوارها على على على حالها، ما تتأثر ولا تتغير، حاصل أن مثل ذلك إذا حصل لا شك أنه هو الأولى، وإذا لم يحصل واحتاج الإنسان إلى أن يغرز يعني شيئا في جدار صاحبه أو جاره فإن ذلك ليس له أن يمنعه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وشدد في ذلك وقال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي يرمي بهذه السنة ويعلنها يعني بينهم حتى يأخذوا بها، وحتى يعني لا يحصل منهم منع لجيرانهم يعني من مثل هذا العمل الذي أبيح لهم وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بدون لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لا يحل لأحد أن يأخذ عصا أخيه بدون طيب نفس منه، يعني ما يأخذ حق غيره إلا إذا طابت به نفسه وأعطاه إياه ومكنه منه. أما أن يأخذ شيئا لغيره دون أن تطيب به نفسه ودون أن يمكنه منه ويعطيه إياه فإن ذلك لا يسوق. وذكر العصا لإشارة إلى أنه ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا تافها فإن الإنسان يحرص على أن يسلم من أن يأخذ حق أخيه ولو كان شيئا يسيرا، لأن ذكر العصا لإشارة إلى كون ذلك الذي أخذ يعني شيئا يسير، فما كان كثيرا فهو من باب أولى، فما كان كثيرا فهو من باب أولى. وهذا الحديث أيضا ليس بواضح دخوله في كتاب في باب الصلح، وأقرب ما يكون فيه كتاب الغصب أو باب الغصب، هذا هو الذي يناسبه. وأما وضعه في هذا المكان وفي هذا الباب فلا يبدو وجه دخوله فيه. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فليحتل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. الحوالة هي نقل الدين من ملك إلى ملك، من ذمة إلى ذمة، وذلك بأن يعني يكون الشخص الذي يعني عليه الدين يحيل على شخص آخر، يحيل إلى شخص آخر فينقل الحق من ذمته الذي هو المحيل إلى ذمة غيره الذي هو المحال عليه، الذي هو المحال عليه. ويكون هذا يعني برضا المحال، يكون هذا برضا المحال. أما المحال عليه فليس لازما أن يكون برضاه، لأنه مدين، وسواء كان دائنه الأول أو دائنه الثاني الذي نقل الحق من ذمته إلى ذمة غيره. فالحوالة يعني هي نقل المال من ذمة إلى ذمة، أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فثبت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ولكنه ذكر في أوله أن مطل الغني ظلم، يعني كونه يماطل فلا يدفع الذي عليه مع أنه واجد المال وعنده المال فإنه ظلم للذي عليه للذي له الحق، لا يجوز له. وإنما إذا كان موسرا فإن عليه أن يدفع، أن يدفع الذي عليه ولا يماطل. وأما بالنسبة للفقير فإن عليه فإنه الحكم في حقه كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني مطله، يعني مطله الواجد الذي هو غني، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه فيقول ظلمني ويتحدث فيه ويعني يذكر يعني هذا الذي حصل منه من الظلم له، ويحل عقوبته بأن يحبس حتى يسدد. أما الفقير الذي ليس عنده شيء فالأمر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة. فالحديث الأول لي الواجد، والواجد هو الغني الذي بيده يعني ما يسدد به دينه. وهنا حيث المعنى مطل الغني، مطل الغني وهو تأخير يعني إيصال الحق إلى صاحبه مع أن المال موجود بحوزته وهو واجد للمال وهو غني، فعليه أن يسدد الذي عليه. وإذا حصل أنه أي هذا المطلوب والذي في ذمته الدين أحال إلى يعني شخص آخر فإن ذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحيل فليتبع، أن من أحيل إلى مليء فليتبع، ولكن هذا برضاه، يعني برضاه. وأما إذا كان ذاك الذي حول عليه هو من جنسه أو أسوأ منه وهذا معروف، فإن للإنسان أن يبقى مع الضرر الأخف ولا يتحول إلى ما هو ضررا أشد. بطن الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يعني أتبع يعني أحيل، على ملي، ملي يعني الذي هو الغني. وفي رواية لأحمد فليحتل، فليحتل يعني الذي هو الحوالة، أحيل يحتل. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطى، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا يتعلق بالضمان، لأن الباب باب الحوالة والضمان، فذكر هذا الحديث في الحوالة ثم ذكر هذا الحديث في الضمان. والضمان يكون للدين الذي على الحي وعلى الميت، فالإنسان يضمن يعني دينا على حي وله أن يضمن دينا على ميت، وهذا الحديث يتعلق بالضمان على الميت، وأن الدين الذي عليه يتحمله إنسان ويكون مسؤولا عن سداده ويتولى سداده، فيعني يكون يعني في للأحياء وللأموات، وهذا الحديث يتعلق بالأموات، لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما أنه مات ميت فغسلوه وحنطوه، يعني وضعوا فيه الحنوط الطيب الذي يعني يكون في مع يعني يطيب به الميت، يعني إذا غسل يعني قبل أن يكفن، فغسلوه وحنطوه ووضعوه في كفنه وأتوا به ليصلى عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطى خطوات ليصلي عليه، ثم قال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، يعني أراد أن يبين خطورة الدين وأن الناس لا يتهاونون فيه وأن وجوده يكون سببا في حرمان صاحبه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وشفاعته له، وهذا أمر خطير وأمر عظيم عند الصحابة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلى عن الصلاة على أحد منهم بسبب الدين، يعني يجعل هذا يجعلهم يهتمون بالديون ولا يعني يفرطون فيها ولا يتساهلون في أمرها، بل يعملون على عدم حصولها، على عدم وجودها، وإذا وجدت يعملون على التخلص منها للسداد، التخلص منها يعني يحرصون على ألا يتحمل الديون، ويحرصون بعد تحملهم على التسديد. الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم وقالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، ما لم يقدم على الصلاة. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، تحملهما، يعني أن يتحملهما عنه، وأنه يعني يكون ذلك الذي كان على الميت هو في ذمته، الذي كان في ذمة الميت في ذمته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: حق الغريم، إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منهما الميت، يعني أن هذا يعني استقر في ذمة الغريم وبرئ منهما الميت، الغريم الذي غرم والذي تحمل هذا الدين، يعني صار ثابتا عليه وملزما به، والميت يعني سلم من ذلك. لكن مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان سأل عن ذلك فيما بعد، وسأل عن السداد، وهذا يدل على أن الدين إذا كان على ميت وأنه تحمله أحد أنه لا تبرأ ساحته وتبرأ ذمته إلا بحصول السداد من صاحبه ووصول الحق إلى إلى الدائن الذي له الدين على الميت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يتحقق وأن يحقق بأن الميت يعني برئ يعني من هذا الدين, وأن الغريم الذي هو تحمله عنه هو الذي حق عليه وهو الذي لازمه. وهذا فيه تأكيد يعني هذا التحمل, وأن البريء وأن الميت يعني لم يبقى في ذمته شيء, وأنه تحول إلى ذمة هذا الغريم الذي غرم وتحمل ذلك الدين الذي على الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء, فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه, وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء. ثم ذكر هذا الحديث أيضا يتعلق بالتحمل تحمل الديون عن الأموات, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه الذي حصل في قصة أبي قتادة, أنه كان يسأل يعني عن الميت إذا أتي به هل عليه دين, فإن كان يعني ويسأل هل عنده سداد, هل خلف مالا يسدد به ذلك الدين الذي عليه, فإن أخبر بأن هناك سداد تقدم وصلى عليه, وإلا قال صلوا على صاحبكم. والمقصود من ذلك كله التحريض على عدم تحمل الديون وعلى التخلص منها إذا وجدت, وأن لا يتهاون الناس في أمر الديون. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهيد يغفر له شيء كل شيء, فقال نعم يغفر له كل شيء, ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, يعني أن جبريل نزل وأتى بهذا الاستثناء للدين وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان قبل أن تكثر الأموال وتأتي الغنائم كان يتأخر عن الصلاة, وبعدما وجدت الغنائم كان عليه الصلاة والسلام يعني يدفعها ويعني يخرجها من بيت المال عن هؤلاء الذين عليهم الديون. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. ثم ذكر الكفالة, والذي يتقدم هو الضمان, والضمان يكون للمال, وأما الكفالة فتكون بإحضار الأشخاص, وأن الشخص الذي يعني عليه حق والذي هذا يعني يكفله بأن يحضره عند الحاجة إليه, يحضره عند الحاجة إليه, هذه كفالة. والضمان هو تحمل المال وضمان المال, يعني فهذا هو الفرق بينهما. وقد يطلق على الكفالة أنها ضمان, لكن أنها تأتي لهذا المعنى الذي هو كفالة الأشخاص وبأن يلتزم بإحضار الشخص. وورد هذا الحديث الذي فيه ضعف لا كفالة في حد, لا كفالة في حد من حدود الله, يعني أن أن أن أن, أن, أن مثل هذا العقوبة كما هو معلوم إنما تقع على الشخص, لا يعني تقع على الكفيل, وإنما تقع على الشخص, فلا تكون الكفالة في حد من حدود الله, لأن هذا ليس مثل الضمان الذي إذا لم يحصل سداد فيتحول الأمر إلى الضامن الذي ضمن المال, وإنما هذا ضمان لإحضار شخص, والعقوبة إنما تكون على الجاني وعلى الذي يكون عليه الحد من الحدود, وأما الذي يكفل حضوره فإنه لا يكون عليه شيء ولا يلزمه إلا الحضور ولا يلزمه إلا إحضاره. وإذا لم يحضره فإنه لا يلزمه شيء, يعني يعاقب بعقوبة الجاني الذي كفله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. ثم ذكر الشركة, والشركة هي اتفاق, يعني جماعة على أن يكونوا شركاء, سواء كانت الشركة بأن يكون المال والعمل من الجانبين, وهذه تسمى شركة العنان لأنهما متفقان في المال وفي العمل, يعني لكل منهما مشتركون في رأس المال ومشتركون في العمل ومشتركون في العمل. هذه من أنواع الشركة. أو شركة مضاربة التي هي المال من شخص والعمل من شخص آخر, والعمل من شخص آخر. أو تكون شركة أبدان بأن يعني يتفقون على أن يعملوا وكل يذهب يعمل من جهة, ثم اتفقوا فيما بينهم على أن كل ما يحصله أحد منهم فإنه يكون مشتركا بينهم, مشتركا يعني بينهم متضامنون يعني على هذا الشيء, وأن من حصل شيئا فإنه يكون شركاء يعني لهم نصيب مما حصله. يجمعون كل ما يأتون به ثم يقتسمونه, يجمعون كل ما يحصلونه ثم يقتسمون. هذه شركة الأبدان. فالشركة يعني مشروعة, وجاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي يعني أنواع كما ذكرت فيها: اشتراك في العمل وفي المال, واشتراك في أن يكون أحد منه العمل والثاني منه المال, واشتراك في الأبدان بأن يعمل كل واحد منهم وهم مشتركون فيما يحصلونه, فيما يحصلونه. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. أبي هريرة قال: الله أنا ثالث الشريكين. قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما. وهذا يعني فيه بيان أن الشريك عليه أن لا يخون شريكه, ولا يحصل منه شيء فيه ضرار بشريكه, وإنما كل منهم يحرص على ما فيه الخير لشريكه, وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه, فلا يكون منه خيانة, ولا يصير منه يعني أخذ يعني من المال المشترك بغير حق, وإنما يعني يكون أمينا ويسلم من أن يكون خائنا. وأن الله عز وجل إذا كانوا على هذا فإن الله تعالى ثالثهم ويكون معهم, مثل ما قال الله عز وجل في عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معه: ما ظن, قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهو ثالثهما يعني يكون في رعايته وتأييده ونصره وتسديده وإعانته. فإذا حصل منه الخيانة فإنه لا يحصل يعني هذا الذي يحصل من الله عز وجل فيما إذا حصل البعد عن الخيانة والسلام عن الخيانة, فإنه لا يحصل لهم هذا الذي يحصل لهم بكونهم على استقامة وعلى نصح وعلى إخلاص لكل واحد لا يخص نفسه بالنفع, وإنما ينفع غيره كما ينفع نفسه, ويحب لغيره ما يحب لنفسه. ما يكون شأنه أن يكون إذا كان الحق أخذه كاملا, وإذا كان عليه أداه ناقصا, كما قال الله عن المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسوون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخطرون. يعني أنه إذا كان لهم الحق أخذوه كاملا، وإذا كان عليهم بخسوه ونقصوه، يعني إما كيلا أو وزنا أو عدا أو غير ذلك. يعني فيكون شأن الإنسان أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره ما يحب لنفسه، ولا يكون يعني حريصا على أن يأخذ وليس حريصا على أن يعطي، كما الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الحالات الثلاث التي الله تعالى يكرهها، يعني إن الله كره لكم ثلاثة أن قيل وقال وكثرة وإضاعة المال. لا الحديث الآخر ومنع الوهات، إنه كره لكم يعني حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، منع الوهات يعني حريص على أنه يأخذ ولكن لا يحصل منه عطاء، يعني يجيد هات ولا يجيد خذ، يعني هذا شأنه. فيكون جموعا منوعا، يعني يحرص على حقه ولا يحرص على أداء الحق الذي عليه، ولا يحرص على أداء الحق الذي عليه. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ثم هذا الذي السائب المخزومي كان شريكا للنبي قبل البعثة، كان شريكا له قبل البعثة، ثم أتاه بعد ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له مرحبا بأخي وشريكي، وجاء في بعض الروايات كنت لا تداري ولا تماري، يعني في عند أبي داود. يعني فهذا يدل على يعني حسن المعاملة في الشركة، وأن الإنسان يؤدي ما عليه فيها على الوجه المطلوب، وأن فائدتها وتستمر وتبقى ولا تنسى، لأن الجميل لا ينسى، الإنسان إذا عامل إنسان معاملة طيبة ثم ترك هذه المعاملة يذكره بخير بعد ذلك، ولكنه إذا كان بخلاف ذلك يعني يذكره بغير الخير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الحديث رواه النسائي وغيره. ثم ذكر هذا الحديث في اشتراك هؤلاء الثلاثة في التي هي شركة الأبدان، يعني سعد عبد الله بن مسعود وعمار وسعد، عبد الله بن مسعود وعمار وسعد، يعني فاشتركوا يعني شركة أبدان فيما يصيبونه يوم بدر. نعم فيما يصيبونه يوم بدر. فجاء عمار حديث لم يتمون جاء حديث قال الحديث، نعم يعني جاء أحدهما بشيء والآخر لم يأتي بشيء وصاروا شركاء في ذلك، والحديث فيه ضعف تمامه. فجاء سعد بأسيرين، نعم، ولم أجئ أنا وعمار بشيء، يعني فصاروا مشتركين بالأسيرين، لأن هذا هو مقتضى شركة الأبدان، لأنهم متفقون على أن يعملوا كل يأتي من جهة ثم يتضامنون فيما بينهم على أن ما يحصلونه مشترك بينهم، فذلك سائر. والحديث يعني فيه ضعف، وفي إسناده يعني من هو متكلم فيه، من هو يقول الشيخ الألباني سنده ضعيف لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه، نعم، فإنه يعني لم يسمع منه فيه أبو عبيدة ابن مسعود، لأنه لم يسمع منه فيكون فيه انقطاع، ولكن الشركة يعني جائزة لا مانع منها، أقول لا مانع منها، لأن الناس يتعاونون يتضامنون لا بأس بذلك. والحديث وإن كان فيه ضعف فإن المعنى صحيح ولا بأس به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، رواه أبو داود وصححه. وهذا يتعلق بالوكالة، وهذا يتعلق بالوكالة، يتقدم ما يتعلق بالشركة، وهذه الأحاديث الآتية تتعلق بالوكالة. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ قال لجابر، قال جابر: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقاء. هذا فيه إثبات الوكالة، لأنه قال وكيلي، وأيضا هو هذا يعني وكله بأن يأخذ هذا المبلغ من وكيله، يعني ففيه إثبات الوكالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكيلي، يعني هذا المسؤول عن هذا المال الذي يكون في خيبر قال: إذا أتيته فخذ منه 15 وسقا. وجاء في بعض الروايات قال: فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، فضع يدك على ترقوته، يعني هذه علامة، يعني كانت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أرسل إنسان ولم يكن معه خطاب وإنما مجرد كلام فيتفق مع وكيله بعلامة، يعني يطالب يعني الذي جاء إليه يريد شيئا ويدعي أنه مطلوب منه أو أمر بأن يأخذه من عنده، فيكون هناك علامة، يعني وهي لا يعرفها إلا الموكل والوكيل. إذا جاء شخص يطلب شيئا وقال: إن الموكل أرسلني كذا وكذا، فيعمل هذه أو يسأل عن هذه العلامة، وهل عندك علامة، فيضع يده على ترقوته. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. ثم ذكر هذا الحديث، حديث عروة البارقي رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة، فاشترى بالدينار شاتين وباع واحدة منهما بدينار، فرجع بالدينار والشاة بدينار وشاة. والحديث سبق أن مر، ولكنه أورد أوله هنا من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكله في أن يشتري شاة، وكله في أن يشتري شاة وأعطاه دينار يشتري به شاة، فهذا هو يعني الإرادة من أجل يعني من أجل هذا، من أجل أنه وكله في الشراء، ففيه إثبات الوكالة. ومعلوم أن الوكالة الناس لا بد لهم منها، والناس وهو مجمع عليها وعلى أنها سائغة، والناس لا بد لهم منها، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقوم بكل أموره، مثل الإجارة، لا يستطيع أحد أن يقوم بكل مهنة وبكل عمل، فشرعت الإجارة حتى يستفيد الناس بعضهم من بعض، أحد عنده مال ولكن عنده ليس عنده قدرة على أن يعمل، فيعني شرع له أن يستأجر من يقوم له بعمل، وكذلك ليس كل إنسان يستطيع أن يقوم بكل الأمور المطلوبة منه أو التي له بحاجة إليها، فشرع أن يوكل غيره وأن يقيم غيره مقامه سواء كان بأجر أو بغير أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. الحديث متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث، والحديث فيه يعني ما يتعلق بال يعني بالصدقة، وأنه جاء إلى رسول وقيل أنه منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس، وهو حديث يعني فيه تفصيل، ولكنه ذكر هنا أوله الذي هو محل الشاهد، لأنه قال بعث عمر على الصدقة، يعني وكله، يعني يجب الصدقات ويأخذ الصدقات، يعني فالمقصود من إراده هنا أوله الذي فيه الوكالة، وأنه وكله على جباية الصدقات. والحديث يعني فيه كلام في طول، ولكنه اقتصر على أوله الذي هو محل الشاهد، مثل ما اقتصر في حديث عروة البارقي على أوله الذي هو فيه وكالة، وهذا أوله فيه الوكالة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل وأنه نحر بيده الشريفة 63 منها ووكل عليا بنحر الباقي. وهذا هو محل الشاهد, كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكل عليا بنحر الباقي, هذا فيه إثبات الوكالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. ثم ذكر حديث قصة العسيف. وقصة العسيف الحديث أورده في الحدود, لأن فيه يتعلق هو يعني يتعلق بالحدود, ويعني ما يتعلق بحد المحصن وحد الزاني المحصن وحد البكر الذي لم يحصن, ولكنه أورده هنا من أجل أن جملة في آخره وهي الوكالة في إقامة الحج, لأن حديث العسيف فيه أن رجل أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. ثم قال الآخر وهو أفقه منه: نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذلي فأذلي بالكلام فأذن له. فقال: إن ابني كان ابن ابني هذا كان حاضر موجود عسيفا على هذا, يعني الذي هو خصمه, عسيفا يعني أجير, عسيفا يعني كان أجيرا عنده في بيته يخدم في البيت, وإنه حصل أن خلى البيت ما فيه إلا المرأة وابنه فزنى بالمرأة وهذا الزنا سببه الوجود في البيت والاختلاط الذي في البيت, عندما يعني حانت الفرصة لأن يعني يفعل الأمر المحرم معها والبيت خال ليس فيه أحد, فقال: إن ابني هذا كان عسيفا هذا فزنى بامرأته, يعني أنه ما جاء تسلق الجدران وكسر الأبواب حتى يصل إليها, وإنما هذا بسبب المخالطة التي كانت في البيوت مع يعني هذه الزوجة. إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجير يشتغل عندهم الخدمة فزنى بامرأته بسبب كونه أجيرا عندهم, وأنني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمئة يعني شاة ووليدة جارية, ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد عليك, لأن هذا صلح على باطل وصلح على محرم, لأنه صالح وياه على أن يعطيه يعني في مقابل هذا الذي حصل يعني هذه الغنم وهذه الوليدة, هذا صلح يعني على أمر محرم, يعني صلح باطل لا يجوز. وأنني أخبرت أن عليه الرجل فافتديته بكذا, وأني سألت عليهم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينك بكتاب الله, الغنيمة الغنم والوليدة رد عليك, وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام, وعلى واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا محل الشاهد الذي أورده من أجل الوكالة في إقامة الحد, لأنه قال: اذهب إليها وإن اعترفت فارجمها. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار, فيه الذي قبله وما أشبهه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. وصححه ابن حبان في حديث طويل. ثم قال: باب الإقرار. والإقرار هو أن يقر الإنسان يعني بالشيء الذي عليه ولو يعني كان يعني في ذلك غضاضة, يعني فإنه يقر بالشيء الذي عليه ولا يتهاون في ذلك, وإنما إذا كان عليه حق فإنه يقر به, وإقراره معلوم أنه معتبر, إقراره معتبر في حقه لكن لا يعتبر في غيره, إقراره في حقه معتبر لكن إقراره على غيره لا يعول عليه ولا يعتبر, مثل ما مر في قصة العثير, لأنه يعني حصل الإقرار بأنه حصل الزنا, يعني الولد موجود وكون الزنا اشتهر, ولكنه يعني بالنسبة للمرأة ما أخذت بإقرار هذا, وإنها قال إن اعترفت فارجمها, لأن الإنسان إذا قال إنه زنى بهذه المرأة لا يقال إن إقراره يكون عليه وعليها, وإنما يكون إقرار عليه فقط, وأما هي إن أقرت مثله صار عليه الحد, فإذا الإقرار يكون يعني فيما يتعلق بشخصه وبشخص المقر وأنه يؤاخذ بإقراره, وأما كونه يخبر أو يقر بشيء على غيره فإنه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر. نعم. عن أبي ذر, وهو حديث طويل, يعني هو فيه ضعف, ولكن بعضه فيه شواهد فيكون معتبرا من أجل شواهده, وهذا الحديث وهذه الجملة والقطعة من الحديث لها يعني ما يشهد لها, لها ما يشهد لها فهي معتبرة وهي يعني ثابتة. قال قل الحق ولو كان مرا, الإنسان يعني الحق الذي عليه يعني يقر به ولو كان في نفسه شيئا يعني فيه, فإن يعني أنه مطلوب منه حتى ولو كان في ذلك مرارة عليه. قال رحمه الله تعالى باب العارية. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين, آمين. يقول إمام وكل رجلا يصلي بالناس طول الشهر أو على طول شهر وشهرين بلا حد, فهل هذه الوكالة جائزة أم أن الوكالة لها حد تحد به؟ أولا هذا يرجع إلى المسؤولين عن المساجد وعن الإمامة, فإذا يعني وافقوا على ذلك فإن له أن يفعل هذا, وإذا أراد يعني فهو يعني لا يعني يقدم على هذا إلا بموافقتهم, إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن ذلك, لا يكون هذا بدون علمهم وأنه يولي أحدا وهو الذي يولي الولاية له فيجعلها يعني في غيره فهو لم يأذن له. يعني إذا جعل يعني مثل ما الإنسان أجيز لمدة يعني شهر أو شهرين ويعني طلب منه أن يختار أحدا يقوم مقامه لا بأس بذلك, ولكن هذا بالرجوع والاتفاق مع الجهة المسؤولة. يقول هل يجوز أن ندرس الفقه على مشايخ في بلدنا إلا أنهم على عقيدة الأشعرية؟ إذا لم تجد أحد يدرس الفقه وهو سليم, ولم تجد إلا من يدرس وهو يعني عقيدته غير سليمة, فإنه لك أن تتعلم منه حيث كنت لا تجد غيره, ولكن تحذر من أن تقع في يعني في شيء من العقيدة في عقيدته الباطلة, تحذر أن يؤثر عليك. إذا كنت يعني مطمئن إلى سلامتك من التأثر, وأنك إنما تدرس فقها ويعني في مذهب معين ويعني ولم تجد أحدا يعني أولى منه من عنده سلامة العقيدة والقدرة على تدريس الفقه, فإن لك ذلك. يقول إذا أطلقت كلمة السلف فهل يقصد بها أهل القرون الثلاثة فقط؟ شيء كلمة السلف السلف هم الصحابة، وكذلك يليهم القرن الثاني والثالث، وكل من سار على نهجهم، يعني هؤلاء السلف اللي هم الصحابة ومن بعدهم ومن تبعهم فهو على منهجهم وعلى طريقتهم، ومن خرج عن طريقتهم ومنهجهم فهو من الخلف لا من السلف. ولهذا يقول الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. يقول: ذكرتم فضيلة الشيخ أنه يحل التكلم في عرضه لي الواجدي، أليس هذا من الغيبة؟ إلا هذا ما استثني من الغيبة، لأن الغيبة فيها أمور سبعة أو ستة ذكرها العلماء في المصطلح، وذكرها النووي في أول في باب الغيبة، أو في أول باب الغيبة من رياض الصالحين، وهذا منها، يعني بأن يعني إنسانا يحدث عنه أنه ظلم، وأنه يعني حصل منه ظلم له، يبيح يحل ذلك بقوله يحل عرضه، يعني جاء الحديث يدل على ذلك، لكن لا يبالغ ويأتي بشيء يعني خارج يعني عن الذي يتعلق بحصول الظلم، لأن ذلك اعتداء، يعني لو أتى بشيء أكثر مما يتعلق بالظلم الذي حصل له فإن ذلك اعتداء، وهي أمور مستثنات، يعني عند الاستشارة، كون إنسان يستشار يعني لمصاهرة أو لمشاركة فإن عليه أن يبين، كما جاء في الحديث الذي فيه أن معاوية وأبا الجهم يعني خطب المرأة وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهما خطباها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن معاوية صعلوك لا مال له، وأن أبا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، يعني يجوز يعني فيما يتعلق تجوز الغيبة ويستثنى من الغيبة المحرمة ما كان على سبيل التظلم عند القاضي أو عند المفتي، مثل ما مر في حديث الهند امرأة أبي سفيان التي جاءت وقال إن أبا معاوية أن أبا سفيان رجل يعني شحيح، وأنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف، فقالت شحيح وتكلمت في غيبته وصفته بهذا الوصف، فعند الاستفتاء وعند القاضي، ويعني يجوز ذلك. فضيلة الشيخ، بالأمس ذكر السؤال عن متعة المطلقة، هل لكل مطلقة متعة؟ أشكل على الإخوة السامعين، يقول: ما المراد بكلمة المتعة هنا؟ المتعة هي مقدار من المال يعطيه المطلق لزوجته، يعني تطيبا لخاطرها عند هذا الانفصال الذي قد حصل. والمتعة تطلق على متعة الحج، وهذا هو التمتع، وتطلق على يعني الاستمتاع يعني بالنساء في مدة معينة، وهذا يعني وهذه محرمة متعة النساء، وهي تعتبر من الزنا، ولا يجوز الإنسان أن يتفق مع امرأة ويعقد عليها لمدة شهر ثم بعد ذلك ينتهي، لأن العقد هو على الدوام، عقد الزواج على الدوام، فكونه يعني يتفق مع امرأة ويتزوجها لمدة شهر هذه هي متعة النساء المحرمة. يقول: إذا كان المحال عليه غني وغير مماطل، فهل يجب على المحال أن يذهب إليه إذا أحيل؟ نعم، إذا كان، لأنها الآن يعني هو السبب التضرر من هذا الذي عليه، لكن إذا كان معروف أنه غني وأنه لا يماطل، نعم، لأن هذا خير له، ماذا يصنع إذا يبقى عند هذا المماطل ويترك ذاك؟ يقول: كيف نجمع بين حديث أسامة إنما الربا في النسيئة وحديث أبي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره؟ الربا ربا فضل وربا نسيئة. وقول ابن عباس إنما الربا في النسيئة يعني ليس معنى ذلك أنه محصور بها ومقصور عليها، ولكن بيان أنه أخطر وأنه أشد وأنه أعظم. يعني فمعنى ذلك المقصود بالحصر هو في الأشدية وفي الأخطر وفي الأخطر. يقول السائل: ما حكم الصلح مع الأعداء وخاصة إذا أحس المسلمون بالهزيمة؟ الصلح جاء في هذا الحديث، يعني الصلح جائز بين المسلمين وكذلك بين المسلمين والكفار، وكذلك بين المسلمين والكفار، وكذلك أيضا بين الكفار. يعني الإصلاح يعني يكون، ولكنه ذكر المسلمين لأن الغالب والأصل أن هذا يعني يكون من المسلمين بين المسلمين، وإلا فيكون بين المسلمين والكفار. ولهذا جاء في القرآن: وإن جنحوا لسلم فاجنح له توكل على الله. وإذا كان المسلمين يعني ليس عندهم القدرة وليس عندهم التمكن في الوقت الذي حصل فيه الصلح على أمر يعني يدفع عن المسلمين شرا ويحصل لهم خيرا، فإن ذلك يكون كما قلت، يعني يكون بين المسلمين والمسلمين، ويكون بين المسلمين والكفار، ويكون أيضا بين الكفار إذا يعني إذا أريد الإصلاح أرادوا الإصلاح بينهم. يقول فضيلة الشيخ: رجل أودع في بنك مبلغا من المال، وبعد مدة وجد المال قد زاد، فأراد أن يتخلص من الزيادة، فهل يجوز له أن يعطيها من عجز عن وفاء دينه أو لطالب علم؟ الشيء الذي وصل إلى الإنسان يعني وهو غير يعني مشروع، يعني إذا كان يعني لا يعلم بأن يعني هذا الذي وصل إليه محرم فإنه لا بأس، لأن الذي ذهب قبل أن يعلم يعني معفو عنه. ولكنه إذا كان يعلم أنه محرم وصل إليه محرم وقع في حوزته فإنه يتخلص منه يعني في الأمور الممتهنة، هذا أولى ما يكون في الأمور الممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وغير ذلك. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز بيع سيارة اشتريتها من المصرف بالتقسيط للاستفادة من ثمنها؟ نعم يجوز، الإنسان إذا اشترى يعني سيارة بثمن مؤجل وقبضها ودخلت في ملكه، والمصرف أو غير المصرف هو الذي باعها عليه، وخرجت من ملكه إلى ملك هذا المشتري وهي بثمن مؤجل، له أن يبيعها على غير المصرف، على غير الذي اشتراها منه، يعني بثمن معجل، وهذه يسمونها مسألة التورق. أما لو باعها على من اشتراها منه فهي مسألة العينة المحرمة التي اتخذت حيلة إلى الربا، يعني بدلا من كونه يقول مثلا 80% يعني 80% يعني راح باع شيء مؤجل ب100 ثم اشتراه منه ب80، فرجعت السيارة إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة. يقول حفظك الله: ما حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت بأن تعرض السلعة فتباع وتشترى ويخصم للمشتري من حسابه ويوضع في البنك؟ قضية الاتفاق يعني عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت يعني لا بأس به، أقول لا بأس بذلك، ولكن لابد أن تكون السلعة معروفة والسيارة معروفة، أما بالمشاهدة أو بصورتها التي هي على حقيقتها يعني لا بأس بذلك. يقول شيخنا الفاضل: هناك من يذكر نوعا ثالثا من أنواع الربا وهو ربا القرض، فهل هو نوع مستقل أو داخل تحت النوعين الفضل؟ لا، نوع مستقل، هو نوع مستقل، لأن يعني الربويات تتعلق بأجناس يعني ذهب بذهب، تمر بتمر، وكذلك حاضرا ونسيئا، هذا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل بأن يكون من جنس يعني واحد ومتفاضل، وربا النسيئة أن يكون يعني من جنس مع جنس متفاضل ونسيئة، أو مع جنسين متفاضل مع التفاضل وهو سائغ، يعني التفاضل بين الجنسين سائغ مثل الذهب والفضة سائغ، لكن لابد من التقابض فلا تجوز النساء. وأما هذا الذي هو ربا الفضل ربا القرض، هذا كما هو معلوم يعني منفعة حصلت بسبب القرض، لأن أقرض إنسانا وقال أقرضك 1000 ريال واشترط عليه أنه يعطيه سيارة ليستخدمها ذات أيام مرة أيام، فهذا ربا، لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جرى نفعا هو ربا، هذا ما قال ربا فضل ولا ربا نسيئة. يقول ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنة بفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟ نعم، يعني أن فهم سلف الأمة هو الفهم السليم، وهم الصحابة أعلم الناس لذلك، فيعني تفهم الكتاب والسنة على فهمهم، لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة، فإن ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز، ولكنه يعني على فهم سلف الأمة الشيء الذي يعني متفق مع ما كان عليه سلف الأمة وما فهمه سلف الأمة. رجل زوج ابنته لرجل واشترط عليه أن يسكنها في المدينة، ثم إنه خرج بها إلى البادية بعد ذلك، فهل بهذا الشرط يبطل عقد النكاح؟ لا ما يبطل، ولكن يعني إذا رضوا بالانتقال اشترط أن تبقى في المدينة فعليه أن يبقيها في المدينة، وإذا يعني أراد أو تنازلوا عن هذا الشرط لهم أن يتنازلوا، فإذا رضوا أو رضيت بعد ذلك بأنها تنتقل إلى مدينة أخرى فإن ذلك سائغ لا بأس به، لأن هذا شرط هي طلبته وبعد ذلك رأت أنها لا تلتزم به وأنها تذهب مع زوجها إلى مكان آخر فإن ذلك لا بأس به. وأما إذا لم يحصل رضا فإنهم يذهبون إلى القضاء ويحكم بينهم بالشيء الذي يراه. يقول أنا شاب لا أريد أن أدرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط، وأمي غير راضية عني، فماذا أعمل؟ أمك احرص على إرضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى أنك تعمل أو تحرص على أن تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط، وإنما تذهب إلى مكان آخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور، فأنت اعمل هذا أو اعمل على أن تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك إذا كان ما يوجد في بلدك، وإذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت ترضي أمك وتحرص على أرضائها وتقول أن طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا، لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله. المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم، ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وترضيها وتطيب خاطرها. يقول جزاكم الله عنا كل خير، أنا يا شيخ في شبابي كنت أتكاسل عن الصلاة ولم أصلي لعدة سنوات، فهل أستطيع القضاء لتلك الصلوات بين الأذان والإقامة من كل صلاة؟ لا أبدا لا تقضي، وإنما عليك أن تتوب توبة نصوحا، ومن تاب تاب الله عليه. وأما كونك تقضي يعني صلوات راحت ومضت، لأن الذي لا يصلي يكون كافرا، وما عليك إلا أن تتوب وأن تحسن في المستقبل ولا تقضي شيئا مما فات. يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، هل يؤخذ منه أن الشعر النابت على الأذنين يجوز أخذه كما يؤخذ شعر الرأس؟